في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوموا وصلوا نقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير أوي محتاجة نضحك بيهم وبدموع عينيهم إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة عايزين طول الشهر ده نلم كم العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا نلعب فين بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم ونبدأ مع بعض حلقة جديدة. الحقيقة بس قبل ما ندخل في موضوع الحلقة انا عايز اذكر بنقطتين بسرعة. النقطة الاولانية انا بفكركم بالحديث يا جماعة علشان اللي نيته هبطت في رمضان او العزيمة والعمل الايمانيات والاقبال على ربنا هبط كده شوية, فانا بذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه, اللي يعمل ايه؟ اللي يحافظ على 30 يوم قيام بيحرص كل يوم. واحنا قلنا بقى كمان يا سلام لو بيصلي هو والعيلة, هو ومراته, انت واخوك, انت وجدتك, انت وجدك. من قام رمضان ايمانا واحتسابا محتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. تيجوا نحافظ على الموضوع دون وعلى القيام وعلى الصيام. يعني حبيت اذكركم بالمعنى دون في بداية الحلقة. الحاجة الثانية الحقيقة اللي انا حابب اذكركم فيها في البداية ان احنا مسميينه تاني, مسميين برنامجنا الجنة في بيوتنا. اصل ناس كتير يا جماعة بتنظم للعلاقات الاسرية وبتنظم للبيت على انه حمل وعبء. اباء كتير بيبصوا كده وشباب كتير بيبصوا كده, البيت حب عبء وحمل والعلاقات الزوجية دي حقوق وواجبات, حاجة كده قاسية او حاجة كده تقيلة. فاحنا بنقول لهم لا, خلي بالكم هي مش كده. هي الاصل فيها ان ربنا خلقها جنة, الاصل فيها ان ربنا خلقها لنا للاستمتاع والسعادة, دي مصدر السعادة. ممكن تبصلها على انها اداء واجبات وحل, لكن في زاوية تانية احنا عايشين كده في الله الجنة في بيوتنا, انك تبصلها على انها نعمة, على انها سعادة, على انها فرحة. وعلشان نساعدك على المعنى دون جينا كل يوم بقاعدة اسرية, كل يوم نقول تيجوا الناس في القاعدة دي ترجع جنة ويرجع التألف الأسري. عشان كده سميناه الجنة في بيوتنا, وعشان حاجات كتير الجنة تحت أقدام الأمهات, وعلشان ربنا لما قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة ما قالوش لوحدك, كان لازم تذكر العيلة أسكن أنت وزوجك الجنة. وعلشان أحد العلماء قال كلمة جميلة, إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وإحنا بنقول جنة الدنيا جنة العيلة, جنة الدنيا جنة لم تشمل العيلة, ما هيش حمل تقيل ولا عبء ثقيل ولا قفص زوجية زي ما بيقول أبدا. الجنة في بيوتنا سميناها كده, وكل يوم نعيش مع قاعدة. قاعدة امبارح هي استكمال لقاعدة النهاردة. فاكرين قاعدة امبارح كانت ايه؟ قاعدة امبارح كانت بتقول جوهرية دور الأب. يا أب دورك مهم أوي أوي أوي. تربية الأولاد مش بس مسؤولية الأم, تربية الأولاد مسؤوليتك انت كمان. جوهرية دور الأب. تعالوا احنا قلنا مش هتكفي حلقة واحدة عشان المعنى مهم قوي. فجينا النهاردة نكلم الآباء تاني, نكلم كل اللي بيسمعونا, نكمل قاعدة امبارح ونقول لهم جوهرية دور الأب. ما زلنا بنقول عندنا ثلاث محاور للحلقة دي. انت يا أب أكتر واحد قادر على إعادة الترابط للأسرة اللي هو هدف البرنامج. يا أب في ثلاث نقط تخليك تلغي توكيل ان انا شغلتي ممول مالي وانت يا امي شغلتك تربي. تلغي التوكيل لثلاث اسباب. السبب الاولاني ابنك محتاج لك. الدراسات علم النفس زمان كان بتقول ان اطفال الاحداث اللي هم بيعملوا جرائم وبيدخلوا الاحداث ان الاطفال دول السبب الاساسي هو الشعور بالاضطهاد والظلم من المجتمع، هو ده السبب الاساسي في ان هم يدخلوا الاحداث. علم الحديث اثبت العكس، السبب الاساسي مش الظلم والاضطهاد، السبب الاساسي غياب الاب. بيحكي لي واحد شغال في السجون في الرعايه الاجتماعيه للمسجونين، بيقول لي انا قعدت في السجون 25 سنه 25 سنه خدمه. بيقول لي تصدق قابلت الاف المسجونين، اسالهم واعرف منهم ولا واحد فيهم قال لي انه بيحب ابوه، ولا واحد قال لي انه هو بيحب ابوه. في امريكا عندهم حاجه زي عيد الام اسمه عيد الاب، وبيهتموا بيه زي عيد الام، والناس كلها بتبعت لابائها زي ما بالظبط في عيد الام بالظبط بيعملوا نفس القصه في عيد الاب. هم في السجون وفكرت شركه بتعمل كروت، اللي هي كروت المعالجه، تعمل كروت لعيد الام، فبعتوا شويه كروت للسجن علشان المساجين يملوها ويبعتوها لاهالي لامهاتهم. فالمساجين اقبلوا اقبال شديد وبداوا يعملوا الكروت، لدرجه ان الشركه اضطرت تطبع كميات زياده لان المساجين عايزين يبعتوا لامهاتهم، وبعتوا كميات كبيره. فلما جه عيد الاب قاموا مجهزين كميات كبيره، ولا كارت اتبعت، ولا مسجون رضي يبعت كارت في عيد الاب. بدايه الانهيار والانحراف غالبا بتكون غياب الاب. ابنك محتاج لك، وبنتك محتاج لك. قريت قصة عجيبة قوي. بيقول لك ان كان في اب عنده ولد وبنت. الولد لما خلفه كان فاضي شوية، فكان بيخرج معاه ويسافر معاه ومهتم بيه. لما جت البنت بقى شغل واخده خالص خالص خالص، فالبنت حست ان اخوها اهم عند ابوها منها، وان ابوها والبنت عندها 4 سنين، يعني لسه طفلة خالص يعني. فبيحكي ان مراته قعدت تضغط عليه، خد بنتك فتحها، اهتم ببنتك شويه، البنت مفتقده حنانك. يقول لها انت مصدر الحنان، دي مش شغلتي انا. ابدا والله، ولادك محتاجين حنانك زيهم زي ما هم محتاجينه من الام. بيقول لما بقى زهقتني قوي قمت واخد البنت مره، ومش في ميعاد غدا ولا ميعاد عشاء، ميعاد فطار علشان اقلب واشوف حاجتي، فخدتها كده فطرتها في محل كده، وانا يعني واخد حته كيك وهي قاعده قدامي، جبت لها شويه سندوتشات. فانا يعني قلت برضه يعني اتحركت العواطف، بنتي يعني اتحركت العواطف في قلبي. فانا جاي باكل الكيكه كده، بحط الكيكه في الشوكه وجاي اكلها، قلت لها على فكره يا منى، اسمها البنت الصغيره اسمها منى، على فكره يا منى انا بحبك قوي. وجاي اكل، قامت ماسكه ايدي قالت لي كمان يا بابا كمان. قولي كمان. قولي منى انا اتخضيت، ايدي اتربت، البنت مسكت ايدي ما تاكلش، قولي كمان. انا حسيت ان دي كبيره، وان انا اللي صغير، مين الصغير ومين الكبير؟ فبيقول طلعت انها مدركه كل شيء، وانا اللي ما كنتش فاهم حاجه. سبت لها كمان، قلت لها ما اقدرش استغنى عنك وبحبك، وقمت دايسها. خايفه بالبنت تقول لي كمان يا بابا كمان، كمان يا بابا كمان. البنت بريئه بتعبر، لكن اللي عندها 15 سنه مش هتقول لك كمان يا بابا كمان، مش هتقول لك، هتختفي وانت المسؤول. وبعد كده هتزعل، وبعد كده هبقى طول كان ما عنديش وقت، وتضطر لما ابنك يقع في مصيبه ولا بنتك تدي وقت اكتر من اللي كان المفروض تديه لو كنت اديته بشكل طبيعي. يعني انت ما حسبتهاش كمان حتى بشكل الاداره، حسبتها غلط، لان بقى مطلوب وقت غير طبيعي، انت بقيت في ماساه. كمان يا بابا كمان. يا جماعه احنا ساعات بنبقى مش متخيلين يا اباء ان ولادنا محتاجيننا، والولاد مدركين ان هم محتاجيننا اكتر ما احنا متخيلين. بيحكي لي واحد قصه دمها خفيف جدا، ان بنته وامها ابوهم مات، فاتنقلوا من بيت لبيت. فالبنت 18 19 سنه، فليهم جيران في الشقه اللي جنبهم عيله بقى، اب وام وعندهم بنت صغيره. فالبنت الصغيره جارتهم راحت للبنت اللي عندها 18 سنه، وتقعد تسال اسئله كثيره، هي بنت لسه طفله بقى، فبتسال الكبيره، بتقول لها انت باباكي فين؟ قالت لها بابايا مش موجود. قالت لها يعني فين؟ قالت لها مش موجود. قالت طب هيجي امتى؟ قالت لها حبيبتي مش هيجي خالص. قالت لها طب هو ينفع تبقي من غير بابا؟ انا بحكي لك القصه دي عشان اقول لك الاطفال مدركين هو ينفع. فالبنت سكتت الكبيره، فالطفله قالت لها ايه؟ عموما انا بابايا حلو قوي، انت ممكن تشاركيني بابا. من كتر ما البنت متخيله هو ينفع حد يعيش من غير بابا؟ يعني انت ممكن تشاركيني بابا، ده طيب قوي، وقعدت تقنعها ان بابا ده حلو قوي قوي قوي، ولو شاركتيني هتنبسطي جدا جدا جدا. وانا بقول لك بقى يا اب، هو ينفع من غير بابا؟ هو ينفع نعيش من غير بابا؟ انا حنقل على الحاجة الثانية، انت حالم نفسك من احلى حاجة في الدنيا، والله ألذ نعمة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاعد وجه الحسن والحسين، اللي يطلع على كتفه واللي يتعلق في بطنه واللي يبص عليه واللي يتعلق في قبته، فالصحابة يعني مستغربين، فقالوا ما كل هذا رسول الله؟ أتحبوه ما كل ذلك؟ قال كيف لا وهم ريحانتي من الدنيا. ده هم دول رزق من الدنيا، رزق. انت حالم نفسك من احلى حاجة في الدنيا. انا هحكي لك قصة زي ما قريتها في كتاب. الاب خلف ابن معاق اسمه سماه ادم. الاب بيقول انا عندي 3 ولاد غيره وده اصغر واحد، طلع معاق، عضلات بقه ما بتتحركش الا بصعوبة، وذهنه ما بيتقدمش الا بصعوبة، لكن جسمه بيتحرك. بيقول كرهت نفسي وكرهت الحياة وتمنيت موته، فانا عندي 3 عيال، اللي ورثني يعني يا رب انت الموت. وبدات اتجنبه واركز على 3 عيال التانيين. بيقسم الاب بيقول فمره خدت الاربع اولاد وبدانا نحاول نعالجه في عيادات عشان نطوره، خدت الاربع عيال ورحنا نشتري شويه حلويات من محل حلويات، فالولاد كلهم الثلاثه الكبار اشتروا الحلويات وضاع راح خد ورده ما بيفهمش عشان موق. فقلت له يا حبيبي دي ما بتتاكلش، روح هات حلويات. فرجع جاب ورده، ورده محطوطه في المحل، فخدتها من ايده وحطيتها في مكانها. فرجع جابها، فقلت ماشي، وقمت دافع الحساب يعني خلاص. لا روحت البيت ودخلت سريري والعيال خدوا الشوكولاتات وروحوا ناموا، وبصيت لقيت ده داخل عليا وحاطط الورده في بازه، مش قادر يقول يتفضل علشان لسانه ما بيتحركش، بيديها لي. هو بيقول كالتالي، بيقول احسست يومها اني اب، حسيت ان هو بيعتذر لي عن كل الالام اللي سببها لي، حسيت انه بيقول لي انا بحبك رغم كل عجزي، ومشي وسابني. دي كانت لحظة ميلادي الجديدة، ان انا خرجت من عالم كنت بفتكر ان معنى الرجولة الانجازات والتباهي والتنافس، الى عالم جديد قايم على الحب والسعادة، عالم بيكون فيه أساتذة الجامعات هم اللي بيعانوا من بطء التعلم، والأطفال المعاقين هم الأساتذة البارعون في تعليمهم الحب والسعادة. هو بيقول أنا بحاول الآن أتعلم من آدم، وجدت أن معي آدم منذ 4 سنوات، لكني حرمت نفسي من التمتع بحبه لمدة 4 سنوات. أنا هحاول أتعلم رغم أني بطيء التعلم، لكن أنا واثق أن آدم هيساعدني على فهم عالم الحب والعاطفة. أنا بحكي الكلام ده وبقول يا أب أنت حالم نفسك من أحلى حاجة في الدنيا. آخر حاجة، آخر نقطة، 3 نقط تخليك ترجع لبيتك وتلغي التوكيل. ابنك محتاج لك. 2، أنت حالم نفسك من أحلى حاجة في الدنيا حتى لو كان معاق، حتى لو كان معاق، فما بالك وهو سليم. 3، المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته، في بيته ومسؤول عن رعيته. هتشقى وتتعب بس هي القوامة كده لها متطلبات، ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. راعي يعني ايه؟ جاية من الراعي، هي رعاية يعني. ايه مفهوم الرعاية عندك ايها الاب؟ تجيب لهم فلوس وبس؟ الرعاية يعني ايه؟ شوف راعي الغنم بيحوط على غنمه ازاي. كلمة الرعاية جاية من الراعي. شوف المطلوب منك قد ايه. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا جماعة انا عايزك تتخيل، بلاش يا سيدي الشعور بالمسؤولية، انا مش عايز ازعلك، احنا في رمضان، تعال نبص على الثواب. ثواب انك تربي ابنك، ثوابك عند ربنا قد ايه. شوف الحديث الجميل دون عن جابر بن سمرة، يقول لئن يؤدب الرجل ولده خير عند الله من ان يتصدق بصاع. انك تجيب صاع تتصدق به صدقه، تفطر صايم كل يوم، ومن فطر صائما كان مغفره لذنوبه وعتق لرقبته من النار. لئن يؤدب الرجل ولده خير عند الله اكثر ثوابا. ليه؟ لانك لما بتربي ابنك لما بتدي فلوس لفطر صايم او تدي فقير انت بتدي واحد، لكن لما بتقدم ابنك للمجتمع انت بتهدي المجتمع كله، انت ثوابك اكبر. شوفوا الحديث الجميل، حديث في منتهى الجمال، وحديث يمكن عمرنا ما سمعناه قبل كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نظر الوالد الى ولده ففره. لما الاب يبص لابنه فيعجبه، يعجبه اخلاقه، يعجبه تصرفاته، يعجبه عبادته. اذا نظر الوالد الى ولده ففره، يحصل ايه للوالد؟ كان للوالد عتق نقمة، كأنك أعتقت رقبة. عتق رقبة يعني 4000 درهم في وقتهم. معلش تاني، طب أنا بصيت لابني عجبني لأنه متربي كويس، أخد كأني تصدقت ب 4000 درهم؟ ليه؟ ما هو تربيتك، ما هو غرسك، أنت اللي غرسته. مش النبي بيقول: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير او بهيمة او انسان الا كان له صدقة واجر عند الله. طب ان انت غرست بني ادم، ده انت غرست في المجتمع راجل، ده انت غرست بنت كلها حنية وعاطفة وانوثة، ده انت غرست واحد ايده نظيفة ما بياكلش حرام، ده انت غرسك كبير، ده انت ثوابك رهيب. تتكلم في ايه؟ ده انت تربي ابنك وتخش الجنة وتبقى ضامن مفتاح من مفاتيح الجنة. انا ربيت واحد. اذا نظر الوالد الى ولده فصره كان له عتق نتمة. قلنا: يا رسول الله، فإن نظر إليه في اليوم 100 مرة. قال: الله أكبر. لو بصينا في اليوم، طب أنا هقعد أبص له، ربنا أكبر ليه؟ لأن طول ما تصرفاته عجباك حصلت الثواب كاملها، ده غلسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، تمرة من كد طيب، أوعى تأكل ابنك حرام، والله لا يقبل إلا طيب، فإن الله يربيها. الصدقة دي يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة، زي ما بتربي المهر بتاعك لغاية ما يبقى حصان كبير، حتى تلقى الله يوم القيامة واللقمة كجبل أحد. ربنا بيربي اللقمة لصاحبها لغاية ما تبقى جبل أحد. طب ما لابنك بقى لما تقدمه لربنا للمجتمع يربيه لك، تاخد إيه يوم القيامة؟ ثوابك قد ايه؟ ولا يا اخوانا تعالوا نتكلم بمنطق رمضان والثواب. مش الحسنه في رمضان مضروبه في 70؟ ليه دايما بناخدها على العباده بس، على الصلاه والصوم؟ من ادى فيه فريضه كان كمن ادى 70 فريضه فيها سواه، مش كده؟ زي 70 فريضه. طب وتربيه ابنك بايه؟ سنه ولا نافله ولا فريضه ولا من اكبر الفرائض؟ طب اضرب في 70 كل حاجه هتعملها مع ابنك حلقه بكره. طب اعمل ايه بالظبط؟ طب انت حمستني، ايه المطلوب مني بكره؟ مطلوب منك 3 حاجات كأب هنقولهم في حلقة بكرة. اضرب في 70 كله في 70. ليه دايما خدنا من أدى فيه فريضة على العبادات بس، على الصلاة والصوم والقرآن؟ فين مفهوم الجنة في بيوتنا؟ برنامجنا السنة دي نخلي الجنة في بيوتنا بأولادنا، ويبقى كل ما تبص له يسرك، بدل ما أنت بتبص له أطفال وأنت السبب، أنت اللي زاد التوكيل وهو محتاج اثنين أب وأم. يا جماعة أنت وأمه أنتوا الاثنين مقدسين التربية. سيدنا يوسف والكلمة واضحة جدا، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا إخوته والشمس والقمر. فلما أبوه وأمه في آخر الرؤية عرف إن هم دول، إن هو مراد ربنا وإشارة ربنا إن الشمس والقمر أبوه وأمه، ما ينفعش القمر لوحده. لو هتعيش بالقمر لوحده مش هتعيش، ولو هتعيش بالشمس لوحدها إحنا مش في خناقة مين أحسن، الرجالة ولا الستات؟ ابنك محتاج الشمس والقمر، وأنتوا الشمس والقمر بتوع ولادكم. دي يا جماعة المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث الجميل: من كانت له 3 بنات فيؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. ما فيش فيها الرأج. قلنا: وإن كانت 2 يا رسول الله؟ قال: وإن كانت 2. قلنا: والله لو سألناه وإن كانت واحدة لقال، ولكننا استحيينا خلاص ماشي 2 يعني. طب شوف الحديث ده: من كانت له ابنة واحدة فيحسن إليها ويسبغ عليها من النعم التي أسبغها الله عليه، ياخد باله منها ويربيها ويطعمها ويشربها ويسعدها. كانت له ميمنة وميسرة تحجبه عن النار إلى الجنة. بإيديها الاثنين تيجي البنت الصغنطوطة دي تزق يمين وتزق شمال لغاية ما أبوها يخش الجنة. إيه رأيكم يا أخوانا؟ ها يا آباء، يا آباء نقول إيه أكثر من كده؟ نقول ايه عايز ثواب ايه اكتر من كده؟ جنة مضمونة لولادك، ثواب عمال يترسع، حسنات عمالة تتحط، صدقات عمالة تتحط. ارجع لبيتك ارجوك عشان ثلاث حاجات. ابنك محتاج لك، ما تحرمش نفسك من احلى حاجة في الدنيا، هتتسأل قدام ربنا والثواب كبير قوي قوي قوي قوي قوي. تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصلنا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن. انا عايز احكي لكم رؤية بيحكيها واحد من التابعين، هو اسمه ابو خالد الاحول، واحد من التابعين تربية ابن مسعود، وهو كان من الزهاد، من الزهاد العباد قوي قوي قوي. بيحكي بيقول انا كنت متجوز وماليش رغبه في العيال، مش عايز اخلف. ليه؟ عايز افضل خفيف كده وانا عابد، بحب اتعبد وجاهد، مش عايز ولاد بقى ومش عايز وجع دماغ، خلينا نتعبد وننبسط وننبسط انا ومراتي برضه في الدنيا وبلاش عيال. يقول: فنمت ليله فرايت رؤيا، رايت انني يوم القيامه والزحام الشديد ودنت الشمس من الرؤوس فلم يبق بينها وبين رؤوس الناس إلا نيل واحد. شاف يوم القيامة في الرؤية، وزاد العطش حتى شعرت أنني ستقطع رقبتي والناس في عرقهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى صرجته، ومنهم من يلجمه العرق لشفيفه، ومنهم من يرجف في عرقه، ومنهم من يسبح في عرقه، والعطش شديد. وإذا بأطفال من لؤلؤ معهم مناديل من نور، الرؤية كده، معهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب بها ماء يعني بارد جميل يزيد العطشان عطشا على عطشه، يمرون بين زحام الناس ينظرون في الوجوه فيجدون أب أو يجدون أم فيقفون ويسقونهم. فمر بي أحدهم فقلت: اسقني فأنا عطشان. فقال: من أنت؟ فقلت: أبو خالد الأحول تلميذ ابن مسعود. فقال لي: ألك ولد مات وأنت مات بين يديك فاحتسبته عند الله؟ مات لك ولد؟ فقلت: لا. فقال لي: ألك بنت كبرتها في طاعة الله حتى منك بقت بتسجد لربنا؟ قلت: لا. قال لي: ألك ولدا أتعبك وعاندك فصبرت عليه وعلى تعبه حتى كبر؟ قلت: لا. قال: ألك ولد صالح كان يدعو لك؟ قلت: لا. قال: فلما أسقيك؟ أنا هنا أسقي من كان له أطفال في الدنيا، تعب لأطفالهم في الدنيا فنتعب لهم اليوم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يقول أبو خالد: فقلت له: إذا افعل لي شيئا. فقلت له: أنا سمعت حديث النبي. ده في الرؤية الطفل بيقول له: أنا سمعت حديث النبي. إيه الحديث بيقول إيه؟ إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الغم بالعيال، العيال اللي بيتعبوا، أو السعي على العيال، في ذنوب ملهاش تكفير غير الصبر على عيالك. يقول: فاستيقظت من النوم أقول لزوجتي: نريد أن يكون لنا أولاد. دور الأب يا أخوانا. انا خايف بس حد من الاباء يسمع كلامي كده ويقول: اه انا مسؤول انا مسؤول انا مسؤول، فيبدا بقى يمسك العيال وايه ويطلع عينهم، انا هتحاسب يوم القيامه، ويبقى اب بعبع، يعني بدل ما هو كان اب غائب يتحول الى الايه الاب البعبع. فانا بقول لكم: حرام يا جماعه، رغم ان انا بقول كده، ولذلك حلقه بكره مهمه قوي، اعمل ايه بقى بالظبط؟ لكن مبدئيا من النهارده احنا عايزين الاب الحنين، عايزين الحنان يا اباء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة عندها جمل صغير، فبيقول لها: يا عائشة أدبي وارفقي. بيقول لها على ايه؟ على جمل، فما بالك ولادنا. شوف النبي يقول لحنظلة لما قال له: يا رسول الله انا ببقى عايز افضل كده متدينين عباد، لكن بروح البيت اقعد العب مع الاولاد وهزر مع الاولاد. قال: يا حنظلة، ساعة ساعة، هو الدنيا كده؟ لازم تكون كده، خليك حنين على عيالك. الحنية يا جماعة. وصلنا للآخر، عندي رسائل سريعة. رسالة جت لي على الإيميل من أم أرملة، جوزها مات، جوزها كان بيشتغل طيار في شركة طيران مصرية، مات. قعدت تحكي كتير إنها ربت ابنها وتعبت واضطرت إنها تستعين بجده علشان يبقى فيه رجل في حياة الولد، ورسالة طويلة لكن ختمتها بسطر مؤثر قوي هزني قوي. بتقول لي ارجوك قول لكل اب لا تجعل ابنك هي ربه يتيم. قول لكل اب لا تجعل ابنك يشعر بالشعور اليتيم وانت حي. لا تجعل ابنك يشعر بشعور اليتيم وانت عايش. وكتبت في الاخر ام لطفل يتيم. امضتها ام لطفل يتيم. رسالة للآباء ما تخليش ابنك يبقى يتيم وانت حي. الرسالة الثانية رسالة للمطلقات. انا عمال اقول في الحلقة دي دور الاب. وانا عارف ان انت وانت بتسمعي عايزة تقفلي التلفزيون. تقولي طيب يعني اعملك ايه؟ ايه المطلوب؟ اروح فين يعني؟ وانا بقولك انا حاسس بألمك وحاسس بتعبك وحاسس بالمسؤولية وحاسس بنظرات الناس وحاسس انك بتتعبي جامد وحاسس ان انت كأني حلقة النهاردة بقولك مفيش فايدة. لكن الحقيقة اكيد الموضوع صعب عشان ابقى صادق. لكن في فايدة. ايه الفايدة؟ ارجوك دوري على حد في العيلة حنين طيب مربي. ممكن يكون عم الولد، ممكن يكون جده، ممكن يكون ابوكي، ممكن يكون اخوكي. وخلي الولد يقرب منه قوي، هو محتاج راجل في حياته. الرسالة الثالثة رسالة بوجهها للشباب ولاد وبنات. ساعد ابوك يبقى اب عظيم. ساعد ابوك يبقى اب صديق. ابوك بعد الحلقة دي ان شاء الله هيحاول معاك، ما تصدوش. ده انت تجري. انا بيعجبني شاب قوي ابوه هجره 20 سنة. بيقول لي فضل بعيد عني 20 سنة، لما نجحت وتعرفت ظهر في حياتي تاني. مع انه ساب امي 20 سنة. دلوقتي لما وقفت على رجلي ظهر. بيقول لي الشاب كلمة حلوة قوي. بيقول لي ولا حسيت في اللحظة ان انت قصرت في حقي 20 سنة. خدته في حضني وما رضيتش اساله كنت فين يا بابا. لاني لو قلت له انت فين يا بابا هجرحه. يا شباب ما تاخدش الحلقة دي وتروح تتخانق مع ابوك. خد الحلقة دي واحضن ابوك واكسر الحواجز واحبس ايده. انت اللي تفتح معاه ما تستناهوش. على فكرة ممكن بعد الحلقة دي يكون عايز يعمل بس مش عارف يبدأ. روح انت خليك جدع خليك راجل. اذا كان هو هيبقى ثوابه كده لو رباك وخد باله منك، امال انت ثوابك ايه لو انت قلت له انا هو يا ابويا خدني في حضنك ربيني. الرسالة الأخيرة رسالة الأب ابنه، لأنه ممكن يكون بيسمعنا النهاردة وبيتألم. مات. الحقيقة الرسالة الأخيرة دي مش لأب بس، الأب وأم. أنا عايز أهديكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان في صحابي، حديثه صحيح مسلم. كان في صحابي، الصحابي دون عنده ابن ما بيرضاش يروح يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا واخد ابنه معاه. فيجلس الولد ينط على أبوه ويقوم متشقلب طالع جاي من ظهره ويقوم ناطط في حجره والنبي يبتسم له. مش يقول طلعوا العيال بره الجامع زي ما بنشوف دلوقتي، لا، والنبي يبتسم بالعكس عايزين عيالنا في احضاننا في الجوامع خليهم ياخدوا الايمان. والولد بيعمل دوشه بس في حضن ابوه. لكن فجاه اختفى الاب والابن لمده اسبوع وسال النبي اين فلان؟ قالوا مات ابني يا رسول الله. فقال قوموا معي كيف لم تخبروني؟ ازاي ما قلتوليش من الاول؟ قوموا معي. فقام اليه فذهب إليه بيته فقال يا فلان أيسرك أن يعيش معك ابنك ما عشت يفضل عايش معك لغاية ما أنت تموت أم تلقاه يوم القيامة كلما وقفت على باب من أبواب الجنة وجدت ابنك يسرع ليفتح لك الباب. تحب أنه كل ما تروح على باب من أبواب الجنة يجي ابنك ويفتح لك الباب. فقال يا رسول الله بل يفتح لي أبواب الجنة. فقال أنا ضامن لك بذلك. أنا ضامن لك به. يا أباء يا اللي مثلتكم الحديث ده حلوة هيفتح لكم أبواب الجنة. وبعدين احنا اتفقنا في البرنامج ده على لم الشمل. لم شمل ابنك اللي مات ابعث له حسنات. مستقبل ابنك بين ايديك دلوقتي. ازاي؟ انت كنت بتأمن مستقبل ابنك وهو عايش بالفلوس. مستقبل ابنك في الجنة ابني له قصور بانك تبعث له حسنات. 4 حاجات توصل للميت في قبره. حج وعمرة وصدقة ودعاء والقرآن يجي مع الدعاء. ادعي لابنك اذكر ربنا سبحة وعمال تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وكل تسبيحة قبر ابنك بينور زيادة. وكل تسبيحة النور بيزيد ويتسرش من الجنة والقصور في الدنيا. مستقبل ابنك بين ايديك. انا مره قلت الام ابنها مات اوعي تنهار، ابنك محتاج لك دلوقتي اكتر ما كان محتاج لك وهو عايش. في ايدك تبنيله مستقبله في الجنه وتخلي قبره حته من الجنه. دي كانت اربع رسائل في حلقه النهارده. احنا وصلنا للاخر. بكره هنتكلم عن الاب المفروض يعمل ايه، ثلاث حاجات. بس حلقه النهارده كانت بتقول قطع التوكيل وقول لامه انا راجع اشتغل معاكي، هنربي الولد مع بعض، هشتغل شغلي، بس هي دي القوامه المطلوبه. تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، تموت لو نقرا القران ونصوم كلنا، ونزكي ونشفي الغلابه، في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم، قلو انت بس وربنا يقضينا في الحاجه. عايز نكون الشهر ده نلم كمل العيله، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة.